بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس والحادي عشر في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى قواعد عامة في الحجب. أولا الأصول كل قريب يحجب ويحجب من فوقه إذا كان من جنسه فالأم تسقط الجدة والأب يسقط الجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس السابق عن الحجب ويعني الورثة الذين يحجبون غيرهم، وبينا أن فصل الحجب هذا من أهم الفصول التي ينبغي أن يتقنها وأن يدركها طالب علم المواريث والذي يفتي في الميراث أو في الفرائض. هناك قواعد عامة تفيد الباحث في هذا الباب، منها أو القاعدة الأولى والمتعلقة بالأصول أن كل قريب أي من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، وضرب مثالا بالأم، فإن الأم تعد أصلا من أصول الميت وكذلك الجدة، ولكن الأم هي الأقرب، هي الأقرب إلى الميت فتحجب من فوقها، تحجب من فوقها وهو من جنسها وهي الجدة. نعم، وكذلك الأب على الطريقة نفسها. نعم، تفضل. قال رحمه الله ثانيا الفروع كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه، فابن يحجب ابن ابن، وابن يحجب بنت ابن، وابن ابن يحجب بنت ابن ابن. نعم، يعني أن الذكر له من القوة أن يحجب كل من يكون تحته في الدرجة سواء كان ذكرا أم أنثى، فالولد يحجب كل من تحته من الفروع ذكورا وإناثا، يحجب الأحفاد كلهم وإن وصلوا إلى 100 حفيد. تمام، ذكورا وإناثا. نعم، طيب تفضل. قال رحمه الله ثالثا الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فالأخ محجوب مع الأب والأخ، ومحجوب مع الجد على القول الراجح، فالأخ محجوب مع الأب والأخ ومحجوب مع الجد على القول الراجح، وكذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بعد مطلقا، فالأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. نعم، يعني الذكر من الأصول أو الفروع، من الأصول أو الفروع، الأصول هو الأب وما علا، والفروع الابن وما نزل. تمام، هذه الأصول هذه الفروع تحجب الحواشي. من هم الحواشي؟ هم الإخوة، الأخ هذا يسمى بالحواشي، فالأب يحجب الأخ والابن يحجب الأخ. أما الأخت لها أمر آخر، فالأخت لها الفرض نصف، لها الفرض النصف، لها النصف فرضا. تمام، أما الأخ الذكر إن كان موجودا لوحده ومحجوب بالأب أو بالابن، وكذلك بالجد على الراجح. وكذلك بالجد على الراجح. نعم، طيب، وكذلك إذا وجد الأخ فإنه يحجب من تحته من فروع الحواشي وهم أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الذين هم فروع الحواشي يحجبون بليه من هو أعلى منهم من الحواشي لو الأخ. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل العصابات. تعريف العصابات جمع عاصب، وهو كل من يرث بلا تقدير أي ليس له فرض محدد في الشرع. نعم، نحن الآن انتقلنا إلى فصل جديد، انتهينا من فصل الحجب، ننتقل إلى فصل العصبات أي العصبة. والعاصب الذي يعصب هو من يرث بغير فرض، ليس له فرض، ولكن إذا أخذ أصحاب الفروض مقاديرهم المحددة بالشرع فما بقي يكون لإليه للعاصب. هذا باختصار. تفضل ويأتي بين ذلك. قال رحمه الله: حكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله. يعني إذا انفرد العاصب لم يوجد إلا عاصب فقط، لا يوجد أصحاب فروض، لا يوجد أصحاب فروض. يعني مثلا مات ميت عن ولد، عن ابن فقط، هذا الابن يأخذ التركة كلها تعصيبا، يأخذها كلها تعصيبا، وليس له فرض ومقدم، نوع من العصبة. تمام. أما لو مات مثلا عن إيه؟ عن أب، هذا الأب له السدس فرضا إن لم يكن له ولد، فيأخذ السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. تمام. فضل. قال رحمه الله: حكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي الفرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. يعني افترضنا أن أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها، وهذه الحالة يكون ليس له شيء، يسقط. نعم. تفضل. قال رحمه الله: أصناف العصبة خمسة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، وهناك قواعد مهمة. تمام. هذه أصناف العصبة: البنوة الأبناء عصبة، الأبوة الآباء فما فوق والجدود عصبة، الأخوة الإخوة الذكور يعني طبعا عصبة، سواء كانوا إخوة أشقاء أم كانوا إخوة للأب، العمومة العم، ها سواء العم فما على أيضا يعد عصبة. تمام. أخيرا الولاء الذي هو المعتق الذي أعتق عبدا، هذا المعتق يدخل في العصبات، يعتبر عصبة إذا مات العبد الذي أعتق وليس له وارث من أصحاب الفروض أو من أهله، فإن المعتق يأخذ المال كله تعصيبا. نعم. تفضل. قال رحمه الله: وهناك قواعد مهمة. أولا: البنوة خرج بها البنات، فالبنات لا تدخل هنا. تفضل. والأخوة خرج بها الأخوات، لأن البنات والأخوات يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير، فالعاصب بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى. قاعدة لا ينساها فرضي أو مفتن في المواريث: لا يمكن أبدا أن تكون الأنثى عصبة بنفسها أبدا. يعني لا يقال إن البنت مثلا تأخذ الميراث كله إذا لم يوجد إلى البنت، هذا خطأ. فافترضنا لو أنه مات الميت عن بنت واحدة، ماذا نفعل؟ تأخذ فرضها النصف فقط، النصف فرضا، والنصف الباقي ها يكون إيه؟ للعصبة، لأول الرجل إيه؟ ذكر. لو لم يوجد عصبة كما قلنا على الراجح ينتقل إلى أولي الأرحام، يأخذ النصف الباقي، هذا أولو الأرحام، وهذا له فصل مستقل سوف نتعرض له إن شاء الله خلال إيه؟ هذا الكتاب، مسألة ميراث أولي الأرحام. نعم. تفضل. قال رحمه الله: ثانيا: الأخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا. نعم. يعني الأخوة هنا كما ذكرنا إنما يشمل الأشقاء ويشمل الإخوة للأب، نعم، ليس الأشقاء فقط. تفضل. يعني قد يكون لهم أمهات مختلفة. نعم. ثالثا العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم. واضح كذلك. تفضل. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته. الولاء يعتبر رابعا مستحنا. ماشي تفضل. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وبينا معنى الولاء ومعنى المعتق. قال رحمه الله خامسا الأبوة يدخل فيها الآباء والأجداد وإن علوا، ولكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى. يعني لا يكون الجد يدلي بأنثى، ما يكون مثلا أبو جدة أو أبو أم، هذا ليس من العصبة. واضح؟ يعني يشترط في العصبة أن لا يدلي بأنثى، لا يكون بينه فاصل بين الميت وبين العصبة هذا أنثى، فإن كان هناك أنثى ليس عصبة بينهما. يكون مثلا عندك الجد يكون أبو أب، ما يكون أبو إيه؟ أم. إن كان أبو أم هذا ليس بإيه؟ بعصبة، لا يعتبر إيه عصبة. فهمتم؟ فضل. قال رحمه الله سادسا البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. يعني الأولاد والأحفاد كلهم إلى آخر حفيد كلهم عصبات، لكن طبعا هناك من يحجب الآخر. إذا وجد الابن الأعلى هذا يحجب كل من تحته من الأحفاد. أما لو افترضنا أنه لم يوجد إلا حفيد الحفيد، هذا عصبة يارث المال كله بنفسه لو لم يوجد إلا هو. فهمتم؟ نعم. طيب تفضل. مراتب العصبة. هذا رحمه الله مراتب العصبة. مقدم أولا من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى. يعني أنت عندك ما يسمى بالأسبقية في الجهة، هناك الجهة وهناك القرب في المنزلة وهناك القوة، ولو كانوا مشتركين في القرب في المنزلة. هناك من هو أسبق في الجهة وهناك من هو أقرب في المنزلة، والأمثلة التي سوف تأتي تبين ذلك إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله قاعدة والقوة لا تكون إلا في الحواشي، فلا تكون في الأصول ولا في الفروع. نعم. أمثلة التقديم بالجهة. المثال الأول هلك هالك عن ابن وأب، يقدم في التعصيب الابن، والأب يأخذ السدس فرضا، لأن البنوة مقدمة في الجهة على الأبوة. طبعا هذا الترتيب فيه اختلاف طفيف بين العلماء، ولكن الذي يترجح هو هذا الترتيب على ما ذكرناه في أصناف العصبة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. هذا ترتيب له الجهات. إذا وجد ابن يقدم عليه على الأب في العصبة في التعصيب. نعم. تفضل. المثال الثاني هلك عن أب وأخ شقيق، نقدم الأب. نعم، لأن الأب الأبو مقدم عليه الأخوة. تمام. هلك عن إيه؟ عن أخ شقيق وعم شقيق، نقدم له الأخ الشقيق. تمام. طيب المثال الرابع. المثال الرابع هلك عن عم شقيق ومعتق، نقدم العم الشقيق. لأن العمومة مقدمة عليه العتق أو على الولاء. طيب أمثلة بعد ذلك لتقديم الأقرب منزلة. قال رحمه الله أمثلة تقديم الأقرب منزلة. المثال الأول هلك عن ابن وابن ابن، فالعاصب الابن لأنه أقرب منزلة. هذا واضح. هناك ابن وحفيد، ابن وابن ابن. الابن هو الأقرب، أقرب منزلة إلى الميت. أما الحفيد هو الأقرب منزلة الابن، يبقى نقدم الابن في العصبة ويحجب له الحفيد. نعم تفضل. المثال الثاني هلك عن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن. الله أكبر. الأول لأنه أقرب منزلة. واضح. نعم. طيب المثال الثالث هلك عن أب وجد، الأب نقدم الأب لأنه أقرب منزلة. طيب المثال الرابع هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، نقدم الأخ لأب لأنه أقرب. واضح. نعم. المثال الخامس: هلك عن عم شقيق وابن عم شقيق، يقدم العم الشقيق لأنه أقرب منزلة. المثال السادس: هلك عن عم لأب وابن عم شقيق، نقدم العم لأب لأنه أقرب منزلة. واضح هذا؟ مسألة واضحة. يعني مثل الشمس في رائعة النهار، ويقر رائعة النهار لا يقر رابعة النهار على المشهور. المثال الصحيح أوضح من الشمس في رائعة وليس في رابعة، في رائعة النهار. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله: فإذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى. نعم. فالأخ الشقيق مع الأخ لأب يقدم الشقيق. نعم. وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق، وعلى هذا فقس. وابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب؟ الثاني، لأن ابن العم لأم لا يرث. نعم. لأن أباه لا يرث، فالأعمام لأم لا يرثون أصلا، وأبناؤهم من باب أولى. وابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم يقدم الأول، لأن الثاني لا يرث، لأن الإخوة من الأم هم فقط يرثون، أما أبناؤهم فلا يرثون. يقول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. هذا واضح بين، يعني لا يحتاج إلى بيان، نكتفي بهذا. وإن شاء الله بعد الصلاة أنبه، بارك الله فيكم، قبل أن نقيم الصلاة نبارك لأخينا عصام الجزائري بارك الله فيه بمناسبة حصوله على درجة الامتياز بإجماع المناقشين في مناقشة رسالته بالماجستير اليوم. ومعكم الآن أخونا عصام، جالس هناك في الوسط خلفك. نسأل الله أن ينفعه بهذه الرسالة وهذه الدرجة، وأن يجعلها رفعة له في العلم، وأن تكون عونا له على تحصيل المزيد من العلم. وكانت رسالته في أحاديث أبي ذر الهروي، هيا عصام، أحاديث أبي ذر الهروي، معذرة ليس أبو ذر، حديث أبي علي الهروي لو حامد بن محمد الهروي، نعم، المتوفى في العام 56 بعد 300، والذي هو من تلامذتي الدارقطني والحاكم النيسابوري رحمه الله. فنسأل الله أن يبارك في جهده وأن يجعله من العلماء الربانيين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. نعم.